الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بكم في رسالة قرآنية جديدة. النهاردة إن شاء الله تعالى يا جماعة معانا يعني آية في غاية الأهمية في سورة التغابن. سورة التغابن، وهي الآية رقم 9، قول الله سبحانه وتعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. الحقيقة يا جماعة أن السورة دي، سورة التغابن، من سور جزء قد سمع، ويعني محتاجين يعني وقفة سريعة النهاردة كده. يعني إيه تغابن؟ إيه هو التغابن؟ وإيه معنى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن؟ إحنا عارفين إن يوم الجمع، اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الناس يوم القيامة بعد الموت للحساب. لكن الحقيقة بنلاقي وقت بتقرأ قرآن كده، من ساعة ما بتفتح المصحف لغاية ما تختم المصحف، بتمر عليك آيات كثيرة بتتكلم عن يوم القيامة. لكن اللي بيلفت للنظر يا جماعة إن يوم القيامة بيجي أحيانا بأسماء كثيرة متنوعة. يعني كان ممكن القرآن كله يقول يوم القيامة يحصل كذا، يوم القيامة يحصل كذا، يوم القيامة يحصل كذا، لكن الحقيقة مش ده اللي بيحصل بالظبط. إنما اللي احنا بنلاقيه إن يوم القيامة ليه أسماء عديدة، أسماء متنوعة، أسماء مختلفة. فمثلا تجد أحيانا يوم مثلا الطامة الكبرى، الله عز وجل سمى القيامة الطامة الكبرى زي سورة النازعات. واسم آخر يعني لو فكرتوا معايا كده هتلاقوا مثلا عندنا الصاخة، الصاخة في سورة عبسة، فإذا جاءت الصاخة، صح؟ تجد برضو مثلا يوم الحشر، تجد يوم أزفت الآزفة، الآزفة برضو في سورة النجم اللي هي القيامة. تجد الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، الغاشية يوم القيامة. تجد القارعة يوم القيامة، الحاقة يوم القيامة، أسماء كثيرة. تجد في سورة غافر يوم التناد ويوم التلاق، أسماء كثيرة. وده يا جماعة دلالة مهمة جدا إن ليه ربنا سبحانه وتعالى لما يعني أراد إن هو يتكلم عن يوم القيامة في كتابه عز وجل ما اكتفاش ان هو يسميه يوم القيامه وخلاص. يوم القيامه هو الاسم المشهور، ان هو يعني ايه؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، القيامه يعني القيامه بعد الموت، ان كلنا هنقوم بعد الموت عشان نتحاسب. لكن في ده مساله تنويع الاسماء دلاله مهمه جدا ان كل اسم مقصود، كل اسم من هذه الاسماء يا جماعه مقصود ليه معنى معين، بيؤدي غرض معين. فمن اشرف انواع العلم اللي ممكن ربنا عز وجل يكرمك بيها ان انت تتتبع هذه الاسماء في كتاب الله سبحانه وتعالى. تخيل انت كده بتعمل ختمه، وكل ما يعدي عليك اسم ليوم القيامه تقوم واقف وكاتبه كده على جنب، تكتبه عندك مثلا في كراسه، في نوته، على الموبايل، ايا كان، سجلت الاسم ده على جنب وبحثت في معنى هذا الاسم. ليه ربنا سمى يوم القيامه الصاخه؟ ليه ربنا سمى يوم القيامه الازفه؟ ليه سماها الطامة الكبرى؟ ليه سماها الغاشية؟ ليه سماها التغابن؟ تغابن اللي هي الآية بتاعت النهاردة أحد أسماء يوم القيامة، بل سورة كاملة في كتاب الله عز وجل اسمها سورة التغابن. ولعل كتير من الناس يعني ممكن يغفل عن هذه السورة مع أهميتها الشديدة. يا جماعة يوم القيامة اللي هو اليوم العظيم ده سمي التغابن، فإذا احنا لازم نقف النهاردة وقفة نشوف يعني ايه تغابن. لأن زي ما كنت بقول من شوية ان انت تخيل لو بتختم المصحف وكل ما يعدي عليك اسم كده من اسماء يوم القيامه متوقف كده شويه ومسجله على جنب. لان مساله تنويع الاسماء مش عبثا يا جماعه، حاشا لله سبحانه وتعالى، وانما المقصود ان كل اسم له معنى، كانه بيبرز لك مشهد معين هيحصل يوم القيامه. ده من رحمه ربنا بينا ان انت لما بتقرا القران مش هتتفاجئ يوم القيامه، انك انت هتبقى يعني خلاص انت عرفت كل حاجه. لكن الاشكال ان احنا بنغفل عن القران في الدنيا، بننشغل بالدنيا وزينتها وزخرفها، فنفاجأ يوم القيامة والعياذ بالله. لكن الله من رحمته سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه الأسماء بحيث أن كل اسم يحمل يعني دلالة معينة، كأنه بيصور لك مشهد معين. فتجد مثلا يوم التناد بيصور مشهد معين هيحصل يوم القيامة، يوم التلاق برضو بيصور أو بيبرز صورة معينة تحصل يوم القيامة، الطامة الكبرى، الحاقة، القارعة، الغاشية. فدي كلها من زي ما بنقول من أشرف أنواع العلوم، إن الإنسان يعني يتفهم ويتدبر في هذه الأسماء يا جماعة. النهاردة مش هنقدر طبعا ناخد كل الأسماء، وإنما احنا اخترنا سورة التغابن عشان تكون نموذج على الفكرة اللي احنا عايزين نوصلها. يعني اسم التغابن خاصة هو اسم يعني ليس مشهورا كثيرا، في ناس كثير حتى ممكن تستغرب الكلمة، يعني ايه اصلا تغابن، يعني ايه يوم التغابن، ليه ربنا سمى يوم القيامة يوم التغابن؟ طيب يا جماعة عشان ندخل بقى في الموضوع، ودي مسألة زي ما بقول لكم يعني مهمة جدا، لأن يوم القيامة ده مش حدث مثلا، عارف انت لما بتقرأ قصص الأنبياء في القرآن طبعا ده حق ولازم نؤمن بيه لأن ربنا عز وجل ذكره، ولكن انت لو ما كنتش عايش مثلا في عصر سيدنا موسى، لحظة التحدي بتاع فرعون والسحرة والتعابين والعصا والكلام ده، انت لما كنتش عايش في ذلك الوقت وذلك المكان خلاص مش هتفوت، يعني مش هتشوف، هيفوتك المشهد. يعني احنا بنؤمن بيه طبعا ونصدق بيه، ده حق الله عز وجل ذكره، اذا هو حصل يقينا، لكن القصد ان احنا ما كناش موجودين ساعتها، فلا سبيل الى رؤية ذلك، نؤمن بيه بس من الغيب يعني. وكذلك اي قصة من قصص الانبياء بقى، المعجزة بتاعت سيدنا صالح، الناقة اللي خرجت مثلا من الصخرة وشافها قوم سيدنا صالح قوم ثمود، احنا ما كناش موجودين فاكيد ما شفناش الكلام ده، لكننا نؤمن بيه ونشهد انه حصل وحق ويقين. لكن الفرق لما الله عز وجل بيتكلم بقى عن يوم القيامة، ده حدث مش مجرد بس انك انت بتؤمن بيه زي ما بتؤمن مثلا بالآيات اللي اتكلمت عن احداث ماضية قصص الانبياء او كده، لا ده حدث هيحصل وهكون انا وانت يعني محور هذا الحدث اصلا، يعني مش حدث بيحصل كده جماعة معينين في زمان معين او مكان معين وانتهى الامر، لا ده انا وانت هنمر بهذا الحدث، فالحدث ده بيتكلم عنك وعني وعن كل الناس، سواء بقى اللي عاشوا في العصر ده والعصر اللي جاي او العصر الماضي مش تفرق. فاذا دي برضو مسألة تانية خطيرة لما نقرأ الآيات اللي بتتكلم عن يوم القيامة يا جماعة، ان هي حاجات هتحصل واحنا هنكون يعني محور هذه الاحداث. فلما نسمع اذا آية بتتكلم عن يوم القيامة، او هنا مثلا الله عز وجل بيقول يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، هيحصل يوم اسمه يوم الجمع، ده اسمه من اسماء الله الحسنى، من اسماء يوم القيامة، واسم آخر ذلك يوم التغابن. يبقى لازم نعرف يعني إيه بقى يوم الجمع ويعني إيه يوم التغابن، لأن دي حاجات أنا وإنت هنكون موجودين فيها، فالمسألة خطيرة يا جماعة. طيب عشان يعني نوضح الفكرة باختصار، يعني إيه كلمة التغابن؟ طبعا يوم الجمع واضحة إن الله عز وجل بيقول يوم يجمعكم ليوم الجمع، يوم الجمع يعني مش محتاجة شرح كتير، لأن واضحة إن الله سبحانه وتعالى سيجمع الأولين والآخرين في يوم القيامة، إن كل الناس بقى من ساعة سيدنا آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، بل إلى من يعيش بعدنا، الأحفاد والأولاد وأحفاد الأحفاد، إلى أن يرث الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه إلى يوم القيامة، كل الناس دي في الآخر ربنا هيجمعهم يوم الجمع. فسهلة، يوم الجمع ما فيهاش كلام كتير، إن ربنا هيجمع كل الناس بل كل المخلوقات حتى الطيور والحيوانات، وإذا الوحوش حشرت كل ده يحشر يوم القيامة. لكن ذلك يوم التغابن، الله سبحانه وتعالى كان ممكن يقول يوم يجمعكم ليوم الجمع وخلص، ان هيبقى في يوم الجمع والله سبحانه وتعالى يجمع فيه الناس، لا، قال ذلك اليوم اللي ربنا هيجمعنا فيه، ربنا بيسميه وبيقول وبيصفه ذلك يوم التغابن، ده يوم التغابن. يبقى محتاجين نقف وقفه، يعني ايه التغابن؟ خاصه زي ما قلنا ان السوره باكملها 18 ايه تقريبا سميت سوره التغابن. طيب يا جماعة باختصار، تعالوا ندي مثال كده، نخرج شوية عن الموضوع ونرجع تاني عشان نفهم القصة باختصار. هنتخيل ان انت يعني حد معاك فلوس وفي سلعة معينة في السوق تهمك جدا جدا جدا، يعني انت عايز تشتري حاجة في غاية الأهمية بالنسبة لك، حاجة يعني يتوقف عليها مصيرك، حاجة خطيرة هتشتريها بأي تمن، وانت الحمد لله الدنيا معاك فلوس، يعني مفيش مشاكل معاك يعني ماديا مثلا، فمش هيبقى عندك إشكال حتى لو السلعة دي يعني مرتفعة شوية أو غالية شوية في السعر، الموضوع يهمك وانت تقدر تدفع وتبذل فيها يعني. طيب نتصور كده إن السلعة دي سعرها في السوق تقريبا مثلا، يعني عشان نسهل الموضوع والحسابات خليها 1000 جنيه مثلا، 1000 خلاص 1000 جنيه، تمام. طبعا انت عارف لما بتروح مثلا تشتري حاجة بتلاقي مثلا مول أو مجموعة أسواق تجارية في مكان معين أو حاجة زي كده، فممكن أحيانا تلاقي تفاوت طفيف كده، حاجة خفيفة يعني، تفاوتات بسيطة بين المحلات في نفس السعر في نفس السلعة، فمثلا تجد ده بيبيعها بألف زي ما قلنا ده الرينج بتاعها، جايز يعني تلاقي بعدها بمحلين هو نفس السلعة بس البيع مزود شوية يعني طبعاً شوية ومزودة، بدل ما هي بألف يعني بيبيعها مثلا بإيه 1005 جنيه 1010 جنيه مزود حاجة كده يعني. وحطيتها مثلا عريضها بشكل نظيف ولا حاجه، ولا يعني حطيتها كده مظبطها يعني في الفاترينا، فمغلي السعر شويه، او محل سمعته حلوه فيعني واثق من نفسه شويه فمغلي 5 جنيه 10 جنيه 20 جنيه يعني حاجه زي كده طفيفه خفيفه يعني. وربما برضو لما تمشي اكتر شويه وفي الشارع اللي بعده تجد ان نفس السلعه والله تتباع ارخص شويه، تجد ان هي بدل 1000 جنيه هو عارضها مثلا ب 995 جنيه، منزل لك 5 جنيه عامل لك تخفيض خلاص. فاحنا بنتكلم ان الواقع بيبقى بنتكلم في رينج ان هي 1000 جنيه، فبتجد تفاوتات بسيطه يعني، تجد واحد مزود 5 جنيه، واحد مزود 10 جنيه، واحد منقص 5 جنيه، واحد منقص 10 جنيه، بنتكلم في كده صح ولا لا؟ ده تقريبا بيبقى معظم الاحوال ماشيه كده في السلع اللي احنا بنشتريها يعني. تخيل انت بقى كنت محتاج السلعه دي جدا جدا، وزي ما اتفقنا الحمد لله معاك فلوس ويعني الموضوع مش فارق معاك، فرحت وكنت من يعني كتر استعجالك واهتمامك بانك انت خايف السلعه دي تخلص مثلا او حاجه، فدخلت سوق، فانت ما تعرفش السعر كام بس انت هتشتريها. فرحت بتقول للراجل البياع في احد هذه الاسواق اللي بتبيع السلع، بتقول له السلعه دي بكام؟ قال لك السلعه دي ب 9000 جنيه. تخيل 9000 جنيه يعني 9 اضعاف. طبعا انت ما تعرفش، بس انت كل اللي تعرفه او كل اللي يهمك ان انت محتاج السلعه دي جدا. قمت قايل له طب يلا بسرعه مفيش مشاكل، اتفضل 9000 جنيه هات السلعه سلام عليكم، وروحت البيت. المهم اخوك مثلا في البيت قال لك انت جبت الحاجه دي بكام؟ قلت له جبتها ب 9000. المهم ان انا جبتها الحمد لله. قال لك يا نهار ابيض 9000، انت يا ابني اتنصب عليك، انت اتضحك عليك يعني، مش معقول 9000 ليه يعني؟ عمرها ما تيجي كده ابدا ابدا ابدا، انت يعني ازاي تعمل حاجه زي كده؟ انت قايل بقى لا ده اخويا يا عم الراجل عايز يعمل مشكله وخلاص ويكبر الموضوع، انا هروح اسال واحد صاحبي بيفهم في الحاجات دي. رحت تسال واحد صاحبك مثلا، بتقول له انا اشتريت كذا و9000 جنيه ايه مشكله يعني، سلعه كويسه ومهمه وبتاع، فقال لك يا نهار ابيض 9000 جنيه اتنصب عليك طبعا، انت ضحك عليك يعني، دي اخرها يوم ما بتغلى قوي وبتعلى هيبيعها مثلا ب 1100، ده يبقى يعني كمان طماع يعني، هي رنجها 1000 جنيه زي ما احنا قلنا، انما يعني اللي هيطمع هيزود 50 جنيه 70 جنيه 100 جنيه 200 جنيه، انما مستحيل في العقل ان هي تصل الى ان السلعه تكون نفس السلعه بالظبط وفي نفس اليوم ونفس الظروف ونفس المكان، واحد بيبيعها ب 1000 وواحد بيبيعها ب 9، لا ده نصب علني. هو يبدو ان البياع ده بقى يعني استغل جهلك وحس ان انت معاك فلوس كتيره ومش فارقه معاك ومستعجل وانك انت مش فاهم اي حاجه خالص وما عندكش اي فكره، فضحك عليك واداك الحاجه دي ومشي. فتفاجئ ان اخوك بيقول لك نفس الموضوع، صاحبك بيقول لك نفس الموضوع، سالت خبراء، دخلت على النت، عملت كل حاجه، واكتشفت فعلا انت اتنصب عليك، اتضحك عليك، لان مستحيل يكون التفاوت بالشكل ده، صح ولا لا يا جماعه؟ مش ده اللي بيحصل في دنيا البشر؟ الشخص ده بالظبط بالظبط في اللغه العربيه بنسمي اللي حصل معاه غبن او تغابن. غبن يعني ايه؟ يعني خساره، لكنها خساره فادحه، ومش مجرد خساره، هي فيها نوع من الخداع والاخفاء، يعني انت اتضحك عليك بس مش اتنصب عليك مثلا في 5 جنيه في 10 جنيه في 50 في 200 في، لا ده انت اتنصب عليك جامد قوي قوي قوي قوي، هو ده الغبن، بنقول ده حتى في فقه البيوع يعني بيسموه الغبن، يعني اللي هو اتضحك عليه في السلعه بشكل لا يصدق، تصل الى حد ان ده اسمه نصب، مش مثلا تجاره او مكسب وبيع يعني، فلان ده استغلال لجهل الشخص. طبعا ده حرام يعني، ما ينفعش ان البياع يعمل كده، لكن احنا بنتكلم للاسف بيحصل احيانا في الواقع. فبنتكلم ان الشخص اللي حصل معاه حاجه زي كده ده اسمه حصل له غبن، يعني حصل له خديعه وخداع وغش وشيء لا يصدق، يعني ان هو مش معقول السلعه تكون بال1000 وتشتريها ب 9000، لا ده يعني ده اسمه غبن، يعني خساره شديده جدا جدا جدا. وكمان بيبقى فيها نوع يا جماعه من الاخفاء، يعني ايه؟ حتى لو رجعنا للقواميس كتاب مفردات الفاظ القران للامام الراغب الاصفهاني، لما جه يعرف الغبن قال لك الفعل بتاعها غبنه، لان هي التغابن جايه من الغبن، فهو بيعرف الغبن فبيقول لك الغبن معناها ايه؟ ان تبخس صاحبك في معامله بينك وبينه، ان تبخس صاحبك في معامله بينك وبينه، انك انت عارف اللي هو شراه بثمن بخس بيحكوا عليه، فتبخس صاحبك تضحك عليه، حتى مش لازم يكون صاحبك يعني، بس المهم بتضحك على اللي قدامك اللي بيعاملك في السلعه يعني في معامله معينه، وتنزل يعني تاخد منه فلوس كتيره جدا وتبهدله يعني. بس لو كملنا التعريف اللي هو بيقوله، بيقول ان تبخس صاحبك في معامله بينك وبينه بضرب من الاخفاء، يعني بنوع من الغش ده او الخديعه دي، ما بتكونش مش بيظهر لك ان هو بينصب عليك يعني، هو بيخبي الموضوع ده بيغلفه كده بشكل شيك بحيث انت يعني ما تحسش اي ان في اي مشكله. يعني انت عارف مثلا لو انت رحت تشتري لبن وانت رحت تشتري لبن، فهو واحد جه حط البياع مثلا نفترض يعني جايب لك الميه لتر ميه وعمال يصب في اللبن وبعد كده بيبيع لك، اكيد انت يعني مش معقول طبعا مش هتشتري، انت شايف ده الغش واضح، فده ما اسموش غبن لا، انما الغبن هو مخبي المقلب يعني، عارف مش موضح لك هو بيغشك ازاي، هو يعني قال لك اه دي اصلي وجايه من بره ومش عارف ايه وتفضل هات 9000 ومع السلامه. فاذا الغبن هو ان تبخس صاحبك في معامله بينك وبينه بضرب من الاخفاء. فزي ما قلنا شباب يعني الراجل ده لما روح البيت اكتشف فعلا ان هو يعني سبحان الله فعلا خسر كل فلوسه. نفترض ان هو كان معاه 10000 جنيه، فاما صرف 9000 جنيه في الفاضي يعني اتضحك عليه، وطبعا بعد كده البياع ده قفل وسافر بقى النمسا ولا اي حاجه بقى خلاص يعني مش عارف يجيبه. فسبحان الله خساره كبيره جدا فادحه جدا، وبسبب تعجله وعدم سؤاله وعدم يعني ان هو ما تحرش كويس قبل ما يروح يسأل يشتري فاتضحك عليه هذه الخساره الكبيره. طيب يا جماعه دي كلها امور الدنيا، يعني نرجع بقى للواقع بتاعنا والصوره بتاعتنا، بس احنا كنا عايزين نوضح يعني ايه كلمه التغابن اللي هو الخداع الفظيع اللي ممكن يحصل ده، وزي ما اتفقنا ان هو بنوع من الخفاء، يعني التاجر مش بيبين لك ان هو بيخدعك يعني، وانما بيغلف لك الايه المقلب يعني كده. فنرجع فبنقول ان خساره الدنيا مهما عظمت هي لا شيء يا جماعه، ما فيش حاجه يعني عادي يعني خلاص قدر الله ما شاء فعل، انا افترض الواحد يتعلم من اخطائه يعني، لكن يعني الدنيا مش هتتهد يعني، الدنيا مش بتتهد عشان حد مات ولا عشان يعني مشكله حصلت ولا خلاص، الدنيا ماشيه الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، الدنيا بتعدي يعني. لكن الاشكال كله تخيلوا يا شباب لما يبقى التغابن ده والخساره الفادحه دي الانسان يكتشف يوم القيامه ان هو حصل له غبن فظيع جدا جدا جدا، وان هو خسر خساره لا جبر لها ابدا، وانه مستحيل يتداركها. احنا فرضنا الراجل اللي في الدنيا ده اتضحك عليه سافر ولا بلغ عن المحل ده ولا عمل يعني ممكن يعني ياخد حقه، انما انت في الاخره لا قدر الله يا جماعه لو حد فعلا حصل له الغبن الشديد ده التغابن الفظيع خساره، اكتشف ان هو لما وقف كده على الميزان والاعمال بتوزن بتاعته هو كان فاكر ان الدنيا حلوه وبتاع، فوجئ ان في ميزان وموضوع كبير وان في اعمال والمقياس هناك بالذره، فاعماله بتوضع وفي جنه او نار، واكتشف ان عمره وايامه وانفاسه وحياته اللي ربنا اداها له في الدنيا وقدراته وعقله وقلبه ومشاعره كل ده اتحط في حاجات غلط، اتحط في حاجات حرام، فاكتشف ان هو لا يزن عند الله جناح بعوضه يوم القيامه والعياذ بالله، اكتشف ان الشيطان غبنه غبنا فاحشا. اذا ده هو كان فاكر الدنيا بتتعاش بطريقه معينه، كان فاكر ان احنا بنعيش يعني بطريقه معينه المفروض كده احنا اسمنا ناجحين او مبسوطين او ايا كان، واكتشف ان كل ده لا قدر له عند الله يوم القيامه، وان هو حصل له غبن فظيع، وكان فاكر ان هو كده ده المعلم يعني ده البرنس ده اللي عارف يعيش الدنيا صح. يعني سبحان الله اكتشف يوم القيامه مدى فداحه الخساره. فيوم القيامه الله عز وجل سماه يا جماعه يوم يجمعكم اليوم الجمع ذلك يوم التغابن، سمى يوم القيامة يوم التغابن لأن هيحصل إن آلاف بل ملايين من البشر يكتشفوا الحقيقة الكبرى إن الشيطان خدعهم خديعة يعني لا تتصور تفوق الوصف. كما احنا بنقول في الدنيا بتخيل المثال الخيالي اللي أنا قلته لك من شوية ده، السلعة بألف وخدها بتسعة آلاف فتنصب عليه ولا اتخدع من البياع ولا، فتخيل لما ملايين البشر يوم القيامة يكتشفوا ان الشيطان خدعهم خديعة كبرى ودخلهم النار، انت بعت عمرك كله وايامك وحياتك وانفاسك ومشاعرك وعقلك وتفكيرك وجهدك وفلوسك كل ده حطيته في الدنيا في المسار الخطأ، الشيطان زينهولك، شياطين الجن والانس شياطين الجن والانس زينهولك مسارات معينة في حياتك، فانت استنزفت فيها في الدنيا وبقت دي حياتك وايامك واللايف ستايل بتاعك. وفي الاخر يوم القيامه يفاجئ الانسان، يا نهار ابيض، الكلام ده كله طلع كلام فاضي، الكلام ده كله طلع كلام حرام. يعني كل المصاريف اللي اتصرفت على مساحيق التجميل والمكياج، لما البنت دي تبرجت في الدنيا مثلا وكانت فاكره ان هي كده على الموضه والستايل والبتاع، واكتشفت ان دي في صحيفه سيئاتها والعياذ بالله، اذا كانت يعني بتعصي الله عز وجل بالشكل ده. الشخص اللي كان فاكر نفسه ان هو ما شاء الله ناجح ومفيش زيه وبيدي كورسات و و و، لكن يفاجئ ان كل ده ملوش قيمه لانه ما كانش بيصلي في الدنيا، وكان بيضيع الصلوات عشان الميتنج بتاع الشغل ده اهم بالنسبه له من المقابله مع الله سبحانه وتعالى. فاكتشف ان ايه ده، يا نهار ابيض، فين طب الاستاذ الفلاني والدكتور الفلاني؟ الكلام ده كله طار يوم القيامه، لان هو حط حياته كلها في الدنيا فقط ومهتمش بما يقوله الله سبحانه وتعالى له. فالشيطان زين له في الدنيا حاجات، والشيطان زين لها في الدنيا حاجات، وفي الاخر اكتشفوا يوم القيامه ان كم المتابعات بقى على انستجرام، وكم الناس اللي بتتابعني على مش عارف ايه، وعلى القناه بتاعتي جابت مليون مشاهد، ولا الدرع الذهبي، ولا الدرع المعرفش ايه، كل ده طلع في الاخر ممكن يبقى في صحيفه سيئاتي لو انا عصيت بيه ربنا عز وجل، او حتى لو ضيعت عمري حتى في لعب وفي تهريج ومليون حلقة في مسلسل تركي ولا فيلم هندي ولا ماتشات كورة ساعات بتعدي عشان وضيع الصلوات وضيع وحط مشاعري وقلبي وعقلي في حاجات، أو أتفاعل مع حاجات أصلا حرام ولا يعني لا ترضي الله سبحانه وتعالى. ويا جماعة عصارة الأيام وعصارة يعني الفكر بيضيع في أشياء في مسار خطأ. فيكتشف الإنسان يوم القيامة بعد ما ربنا يعني ادالك صحة وادالك مال، ادالك فلوس، ادالك عقل، ادالك مخ تعرف تفكر بيه، تعرف توزن بيه، وللأسف الإنسان ما حسبهاش صح فاتضحك عليه. تعرف الغبن، الإنسان اللي حصل له تغابن أو غبن في زي ما كنا بنشرح، اللي هو كان معاه فلوس، كان معاه 10,000 جنيه، فاتضحك عليه سلعة واحدة بس هي آخرها 1,000 جنيه ولا 1,000 وشوية، دفع فيها 9,000 جنيه، فضحك عليه طار منه الفلوس بتاعته. فتخيل لما واحد يا جماعه البني ادم يطير عمره كله، يعني عمرك ومشاعرك وصحتك وتفكيرك ومشاعرك كل الحاجات دي، تفاجئ ان يعني ربنا ادالك في الدنيا، ربنا ادالك كل الحاجات دي عشان يعني تطيع الله سبحانه وتعالى. فالانسان للاسف يضيع كل الكلام ده ويحطها في المسار الخطا، يحط النعم دي في المسار الخطا، فيكتشف يوم القيامه ان كل ده ملوش قيمه، ملوش لازمه، ان دي كلها والعياذ بالله انا واقف قدام الميزان، فين اللي هيتحط في الميزان؟ يا جماعه انا الواحد فينا لما ينزل القبر، ربنا يا رب يحسن ختامنا واياكم ويرحم يعني اموات المسلمين يا رب العالمين جميعا يا الله. الواحد لما ينزل القبر يا جماعه، انت حتى يعني معلش حتى لبسك مش هتنزل بيه، كلنا هنلبس كفن، يعني حتى اللبس يعني مفيش، مش تنزل لا شهادات ولا فلوس ولا اي حاجه ولا القاب ولا فيش كلام ده، فهتنزل من غير حاجه بس بالكفن، لا يوجد الا العمل اللي انت قدمته والايمان اللي كان في قلبك وصدرك، ده اللي هتنزل بيه القبر. فانت في الاخر ربنا بيقول يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ربنا هيجمعنا بعد كده يطلعنا، لما هيطلعنا مش هنطلع بفلوسنا ولا هنطلع بالموبايلات بتاعتنا ولا بالحاجات بتاعتنا ولا البرستيج بتاعنا ولا لا، مفيش الكلام ده خالص، هنطلع بأعمالنا بس، دي اللي هنقابل بيها ربنا ودي اللي هتتحط في الميزان. فساعتها كل واحد هيكتشف فعلا، يا ترى انا الشيطان فعلا ضحك عليا؟ يعني شياطين الانس اللي زينوا لي، ايوه لما البنت جت تتحجب فمش عارف قالت لها انت كده حرام عليك، انت لسه صغيره، انت بتعملي ايه، انت شكلك كده يبقى وحش، انت مش عارفه، الراجل اللي ترك شغلانه حرام، وشياطين الجن والانس قعدوا يقولوا له طب يا عم انت وحد لاقي شغلانه في المنصب ده، دي انت واضي يا عم التكييف والباشا وسعاده البيه ونجيبوا لك عربيه وبتاع، ايوه يا عم شغلانه حرام، يزينوا الحرام لغايه ما قد يضعف ويقع فيه، فيكتشف يوم القيامه ان الموضوع ما كانش يستاهل. يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن، اما هو حط فلوسه وحياته في القصه دي ويكتشف انه اتضحك عليه، انه حصل له خساره كبيره قوي. زي ما قلنا يا جماعه ان خساره الدنيا مهما يعني عظمت هي بسيطه ولا شيء، بل انت تؤجر عليها ان شاء الله لما تصبر يعني، لكن ما الحيله في خساره الاخره؟ انها لا جنه او نار، مفيش يعني مفيش رجعه، مفيش ساعتها رب ارجعون. فإذا من الأمور الخطيرة يا جماعة محتاجين نحفظ الاسم ده، اسم خطير جدا، إن ربنا عز وجل سمى يوم القيامة يوم التغابن. ليه يوم التغابن؟ زي ما قلنا لأن اليوم ده يظهر فيه مدى خسارة الناس ومدى النقص اللي حصل في السلعة والبيع. تعرف لما الشخص ده اتكشف أو اكتشف منين إن هو اتضحك عليه، اللي قلنا أبو 9000 جنيه ده اللي دفع 9000 جنيه في السلعة اللي هي ما تسواش 1000 جنيه دي، لما روح البيت وأخوه كبير قال له ما ينفعش يا ابني اللي انت نصب عليك اللي انت عملته ده، ويسأل صاحبه يقول له نفس الكلام، يسأل أي خبير يقول له نفس الكلام، فاكتشف ساعتها إن هو اتضحك عليه، فهو ما كانش عارف إن هو اتضحك عليه. يعني لو تخيل إن ما حدش قال له هو ما كانش هيعرف، كان ممكن يعيش حياته عادي ومضحوك عليه وهو مبسوط. احنا نفس الكلام يا جماعه في الدنيا، كم من ملايين البشر بيبقى عايش حياته هو مش عارف انه مضحوك عليه، بل بالعكس هو فاكر ان هو كده يعني ايه، هو اللي مظبط الدنيا، هو يعني مش حد قده اصلا، هو الجايب الديب من ديره يعني. لكن يكتشف ذلك يوم لا ينفع الاكتشاف ولا الندى، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك في اليوم ده يوم التغابن. في ناس كتيره ملايين البشر هيكتشفوا ان هم اتضحك عليهم، فليه يا جماعه الانسان يعني يرهن مصيره بمساله زي كده، ان هو يترك نفسه لا يراجع كلام الله سبحانه وتعالى ولا يتدبر رسائل ربنا سبحانه وتعالى، لدرجه انه ممكن يكون فعلا عايش حياه بعيده خالص عن ربنا. ومش هينفعنا يا جماعه اما نقف يوم القيامه ونكتشف، لان ساعتها هيبقى عذر اقبح من ذنب، تيجي تقول انا كنتش اعرف، ما كنتش تعرف ايه، كنا بنعرف كل حاجه عن الدنيا ونيجي في امور الاخره يعني بعيد. فلذلك احنا قلنا كلمه التغابن اذن جايه من الغبن، اللي هو يحصل نوع من المعاملة والخداع والخديعة في المعاملة، ويوم التغابن سمي ذلك يوم القيامة، يعني سمي يوم التغابن لظهور ذلك الغبن. ناس كثيرة تكتشف المسألة دي، فعلموا أنهم غبنوا فيما تركوا من تمسك بالدين، فاكتشف أنه ضحك على الشيطان، سول له قال له أنت زي الفل، عارف زي التاجر بالضبط اللي ضحك على صاحبنا ده وقال له دي أصلي مية مية باش مفيش زيها، خدها بس شيلها 9000 احسن مش هتلاقيها بكره. فهو ضحك عليه وصور له ان السلعه دي مفيش زيها وان الثمن ده حلو جدا. فنفس الكلام يا جماعه الشيطان ياما بيعمل معانا كده، ياما الشيطان بيقول لك يلا يا عم دوس في المعصيه دي، ده انت ما حدش قدك، ويا عم حد لاقي يعني فدوس وكمل يعني. فسبحان الله ده كله يا جماعه يوم التغابن، لان تبدو الاشياء يوم القيامه يعني سبحان الله يعني تبدو الحقيقة يوم القيامة بخلاف المقادير التي كنا نظنها في الدنيا. يعني أنت في الدنيا الواحد بيبقى مدي الحاجات مقادير وأحجام معينة، تكتشف أن يوم القيامة لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الموضوع ده كل الناس بتتقاتل عليه، في الآخر هو لا يساوي عند الله شيئا. فجماعة يوم التغابن يحصل زي ما الإمام الطبري كذلك كان بيعلق في التفسير، بيقول إن يوم الجمع سمي يوم التغابن الجمع يوم غبن أهل الجنة لأهل النار. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا عارفين إن جماعة لما أهل الجنة يدخلوا زي ما جه في سورة الأعراف كده، أهل الجنة يدخلوا الجنة فيكتشفوا ويفتكروا يعني إن ده كان في ناس بتتريق علينا وناس بتسخر مننا في الدنيا وبيقتلونا وبيتسلطوا علينا بأنواع الأذى والكلام ده، زي ما نسأل الله يعني أن ينتقم من اليهود الملاعين، إيذاء لأهل الإيمان المسلمين في فلسطين ومستضعفين وغيرهم، ربنا ربي ينجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. الآية اللي هي في سورة الأعراف يقول الله سبحانه وتعالى في الآية رقم 44 ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. تعرف بقى أصحاب الجنة دخلوا الجنة فيفتكروا إن في ناس دخلت النار وناس كانت بتعذبنا، ناس كانت بتنتقم مننا، ناس كانت بتسخر حتى مننا، أو على الأقل عايشين حياة مختلفة عننا. فأهل الجنة بينادوا، هما بينادوا، تخيل بعد ما دخلوا الجنة وبيتمتعوا واللي كان نفسه يأكل حاجة أكلها واللي كان نفسه يعمل حاجة عملها، فقاعدين بقى إيه رفاهية نعيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، راحوا يندوا على أصحاب النار بيردهم إيه؟ أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق، يعني إحنا لقينا فعلا ربنا قال لنا أن هيبقى فيه يا جماعة حساب بعد الموت، وإن كل إنسان سيجازى، وإن النهاردة حتى سبحان الله وبحمده بس دي غالية جدا في صحيفتك يوم القيامة عندما تقف أمام الله في الميزان، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فشوف كلمة بسيطة جدا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقيله في الميزان يعني، عارف ممكن تمسح لك ذنوب قد كده. فتخيل برضو ده من الغضن يا جماعه، من الخساره ان احنا عندنا 24 ساعه، 24 ساعه في اليوم، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، تاخد منك كام ساعه، بل كم دقيقه، بل كم ثانيه، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فشوف ازاي يا جماعه الشيطان بيضحك علينا، ان الواحد من ساعه ما بيصحى لغايه ما بينام عندك 24 ساعه، مش يعني مش بيخليك حتى يخلي لسانك حتى يتقل عن ابسط شيء، انك انت تقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فتفاجئ يوم القيامه ان الكلمه دي كان ممكن تكفر لك ذنوب كتيره، او حتى ترفعك يا اخي درجات في الجنه، درجات كتيره في الجنه، بسبب انك انت كنت بتكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، الحرف من القران بعشر حسنات وهكذا، او ده برضو من الغبن. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. بيقولوا احنا كل حاجه ربنا قالها لنا، كل حاجه النبي عليه الصلاه والسلام قالها لنا في الدنيا واحنا كنا بنسمعها، والله طلعت صح، طلعت صح جدا، وطلع فعلا ان دي جزاها كذا ودي ثوابها كذا، ودخلنا الجنه وتنعمنا باللي ما كناش يعني نتخيله، زي ما ربنا قال لنا في القران فيها يعني ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين، وكل ده فعلا وجدناه. فهو بيقولوا ايه؟ ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فيا ترى بقى انتوا ايه الاخبار عندكم؟ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ طب انتوا بقى يعني كان المفروض يعني ان في نار وفي عذاب والكلام ده احنا كنا بنقراه في القران، فهل يا ترى فعلا حصل معاكم كده ولا الدنيا مختلفه؟ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، قالوا نعم. بس شوف كلمه واحده، ما يدروش يتكلموا، قالوا نعم ايوه صح، خلاص ده الموضوع. فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره كافرون. الله يا جماعه هي دي النهايه، وهي دي يعني عارف. وبعديها بشويه اصحاب النار بقى هم اللي هينادوا على اصحاب الجنه، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. طب يا جماعه بق ميه بس، احنا مش عايزين النعيم اللي انتوا فيه. ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. كنتوا عمالين تلعبوا في الدنيا، الدين بالنسبه لكم كان لهو ولعب ونكت وفوازير وضحك وكلام فاضي، مش هي انما الحياه حاجه تانية خالص، مالهاش علاقه بالدين. طلع الدين من السياسه، طلع الدين من الاقتصاد، طلع الدين من الدراسه، طلع الدين من الحياه اصلا. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وايه؟ طب ليه كل ده؟ ليه حصل لهم الغضن والخساره الفادحه يوم القيامه؟ نكمل الايه اللي في الاعراف، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا. هي الدنيا غرتهم، افتكروا ان هي الدنيا هي الحياه، وغرتهم الحياه الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. كانوا بيسمعوا الآيات دي في الدنيا يجحدوا بيها وتغرهم الدنيا، فاتخذوا طريق ومسار مختلف أدى بيهم في النهاية إن هم يكونوا من أهل التغابن والعياذ بالله، إن هم اكتشفوا إن هم خسروا خسارة فظيعة جدا، لدرجة يا جماعة إن بقى أقصى أمانيهم بعد النعيم في قصور الدنيا وتمتع بملذات الدنيا وأصناف وأطعمة وأشربة وشهوات من كل لون ومن كل يعني شكل ومن كل حدب وصوب، بأقصى أماني هذا الشخص يوم القيامة أن أفيضوا علينا من الماء، فتبا لدنيا تجعل عاقبة أمرها، تجعل عاقبة أمر أصحابها، يعني أقصى أمانيه شربت ماء. هو بقى بق مية ده أقصى أمانيه في الآخر، بعد ما كان في الدنيا لا مش عاجبه دي، وعايز سائع وعايز سخن وعايز اخلط لي شويه سكر بشويه معرفش ايه، حط لي صوص معرفش ايه على ايه، ده كان حياته في الدنيا. وينسى طبعا اكيد مش حرام اي حاجه يعني مباحه، اكيد مش حرام يعني، لكن انا اقصد ان هو لو نسي الدين وعصى ربنا عز وجل وبقى همه كله في الدنيا وترك الله وترك اليوم الاخر وترك اوامر ربنا سبحانه وتعالى، مشكله كبيره. هو ده التغابن يا جماعه، ان هو يفتكر بما انه والله مثلا منعم ومبسوط في الدنيا، الدنيا ماشيه خلاص حلو، اكيد ربنا راضي عني مش مشكله بقى. لا ناخد بالنا يا جماعه، هل احنا فعلا نعيش على مراد الله عز وجل ولا لا؟ لذلك ربنا بيقول يوم يجمعكم، نرجع بقى للسوره بتاعتنا تاني، سوره التغابن الايه رقم 9، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه يوم التغابن يا جماعه، يوم هتحصل فيه هيظهر فيه كم الخساره، يعني ملايين البشر هيكتشفوا قد ايه كانوا خسرانين لما اتضحك عليهم مش عارف اعملوا كذا اعملوا كذا، انت كده هتبقي فلانة المشهورة اللي كل الترند كله هيتكلم عنك، وانت لما تعيش بالطريقة دي هتبقى انت اللي محدش زيك. وسبحان الله يوم التغابن اكتشف الخسارة. يا جماعة مش هي دي الحياة، الحياة هي والله السعادة كلها في قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام. لذلك ربنا بيقول بقية الآية بقى، يوم يجمعكم ليوم جمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا. شوف بقى رحمة ربنا، اللي هياخد طريق ربنا سبحانه وتعالى يؤمن بالله ويعمل صالحا، لأن يا جماعة الإيمان مش شعارات يعني، مش كلام بس، الإيمان قول وعمل. فدايما تجد القرآن يجمع بين القول والعمل، هو ده الإيمان الذي أراده الله في القرآن، مش إن احنا نقعد نقول شعارات ونعلق الزينة والفوانيس وهو ده لا. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته. إيه ده؟ يكفر عنه سيئاته؟ يعني ممكن واحد عمل معاصي قد كده وعاش بعيد عن ربنا يرجع تاني؟ آه يرجع ويكفر له سيئاته. مش بس كده، كمل الآية، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. شوف رحمة ربنا يا أخي، والله يا جماعة مهما سبق مهما تقدم ليك يا أخي في معاصي وفي منكرات وفي كبائر، إياك أن تيأس من رحمة ربنا. الحمد لله إحنا لسه في الدنيا، الحمد لله إحنا لسه في الدنيا، فتقدر أنك أنت زي ما اتفقنا خسارة أي خسارة طالما إحنا في الدنيا، الدنيا بسيطة، حتى لو الإشكال كان في معاصي وحاجات زي كده تقدر ترجع، إحنا لسه في الدنيا الحمد لله. الإشكال كله إن الواحد والعياذ بالله تقبض روحه وهو على حال لا ترضي الله سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يحسن ختامنا وختامكم وختام أحبابنا أجمعين يا رب العالمين، ويرحم المسلمين والمسلمات. فيا شباب إذن الإنسان اوعى تخلي الشيطان يضحك عليك ويقول لك أصلا خلاص أنا مهما عملت مش هينفع، ده أنا عملت حاجات، ده أنت ما تعرفش، ده أنا دخلت في قصص وفي حوارات. لا لا لا، عادي عادي، ربنا بيقول لك مدام لسه ما جيناش يوم التغابن فعادي، يعني الدنيا معاك. التوبة دي يا جماعة تقدر تعمل ريستارت وترجع العداد زيرو، بل أحسن من زيرو كمان، ربنا يكفر لك سيئاتك ويبدلها حسنات. فربنا بيقول لك ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته. فاوعى تيأس، اوعى تيأس من الذنوب اللي تقدمت أو المعاصي مهما كثرت مهما كبرت، مهما كنت تعتقد ان مفيش سبيل للخروج من هذه الحال وان خلاص اصلا اتعودت على حياتي بالشكل ده، ولا لا لا ده كله شيطان صدقني. ما تخليش الشيطان يضحك عليك ويعمل معاك زي ما التاجر ده عمل مع صاحبنا وضحك عليه ونصب عليه في السلع. فالشيطان برضو بيحاول ينصب علينا يا جماعه في السلع بتاعته، عايز يبيع لك الدنيا باي ثمن، عايز يبيع لك الدنيا ويديها لك وانت تبيع الاخر. عارف أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. في ناس بتبيع الهدى وتاخد الضلالة، تشتري الضلالة، هو ده الشيطان بيعمله معانا. فنكتشف يوم القيامة التغابن، هو ده التغابن. عارف اللي بيبيع لك هوا، بيبيع لك هوا في أزايز فتروح البيت ايه ده هوا، انا دفعت دولارات وفلوس وملايين في هوا. فبالضبط بندفع عمرنا وبندفع صحتنا وشبابنا وحياتنا في الاخر في ايه؟ في ان احنا نقف يوم القيامة ونكتشف ان الشيطان ضحك علينا. لذلك ربنا بيقول ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يا سلام، مقابل بقى التغابن والخسارة إن ده بقى الفوز يا جماعة. عكس كده بقى اللي ربنا، والله لو ربنا كفر لك سيئاتك ودخلك الجنة فإنت في فوز عظيم، وإياك إنك أنت تحزن على شيء فاتك من الدنيا. اوعى الشيطان بقى بيقعد إيه، بس أنا كان نفسي يعني تبقى حياتي زي فلانة أو زي فلانة أو مش عارف إيه. طب لا لا لا، سيبك من وساوس الشيطان دي، والله العظيم لو ربنا بس اختارك وكفر لك سيئاتك، ولأن أثقل ما يحمله الإنسان يوم القيامة على ظهره هو السيئات. أو الله، هي دي المشكلة، دي اللي هتتحط في الميزان. وأعظم ما يمكن أن تفرح به يوم القيامة الحسنات. فلما ربنا عز وجل يكرم العبد ويكفر له سيئاته ويدخله الجنة يعني تقبل حسناته، كمان ربنا يملك خالدين فيها ابدا. يعني انت كل متاع في الدنيا وفي الاخر زائل. يعني انتوا شفتوا شباب الحرايق اللي كانت بتحصل والى الان يعني بتحصل في امريكا وغيرها، سبحان الله في قصور وفي فيلل وفي اماكن يعني ناس افرياء جدا في بعض الاماكن هناك، وفجاه كأن لم تغنى بالامس، فجاه بدون اي مقدمات. وهنتكلم في بلد المفروض يعني اكثر بلاد العالم تقدما، يعني مش بكلمك عن والله بلد مثلا فقيره مساكين مثلا عايشين في دويله صغيره في افريقيا ولا لا لا لا، تتكلم الولايات المتحدة الأمريكية، مش هما بيتفاخروا إن هما العالم وقطب العالم وحضارة العالم والتكنولوجيا العالم وإحنا قادرين وإحنا مش محتاجين الإله وإحنا والعياذ بالله. فسبحان الله، فكل نعيم في الدنيا هو زائل وعرضه للزوال. لان يعني الشيطان برضه بيقول لك احيانا وبيخوفك، يقول لك بس انت لو مشيت في طريق ربنا يعني هيحصل لك مشاكل بقى، يعني ليه بقى تقعد تضيق على نفسك؟ ودي لا، طب انا متعود اصيف في اماكن معينه، متعود اصاحب ناس معينين، متعود كذا، الشيطان عمال يحط لك عقبات، وكانك انت فاكر انك هتنجو من المشاكل لو بعدت عن طريق الدين. ولذلك يا جماعه سبحان الله، من العجيب ان في نفس السوره دي، سوره التغابن، لو انت قلبت الصفحه هتلاقي الايه رقم 11، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما اصاب من مصيبه الا باذن الله. يعني انت فاكر ان الشخص اللي هيعصي ربنا ده يعني مش هيحصل له مصايب في الدنيا؟ المصايب دي يا جماعه اقدار ربنا، بتحصل للتقي والفاجر. كل انسان في الدنيا مهما كان تقي او فاجر، مؤمن او كافر، بتحصل له، دي دنيا مش جنه. بيحصل لا قدر الله مرض، بتجي لك فترات مرض، تجي لك لا قدر الله مشاكل في الرزق، مشاكل في كذا، احيانا حتى انسان لا يوفق في دراسه، في يتعثر في امتحان، حاجات ربي يبعد عنكم ويبعد عن كل السامعين كل حاجه وحشه، انسان يموت له حد عزيز، حاجات زي كده بتحصل. يعني دي دنيا، ده لازم بيحصل سبحان الله. فالمصائب بتحصل كده كده، الشيطان عايز يصور لك ان المصائب دي هي لما تمشي مع ربنا بس. يعني يا عم طب ما انت شايف الدنيا دي لا تخلو من المصائب. لذلك ربنا هنا بالعكس بيقول لك حتى في الدنيا اللي مع ربنا دايما كسبان، واللي بعيد عن ربنا هو اللي خسران، وهو الذي يقع في الغبن والتغابن. لذلك في الآية رقم 11 ما أصاب، تعال نكمل كده، ما أصاب من مصيبة، أي مصيبة بتحصل إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله، شوف بقى اللي بيختار طريق الإيمان، مش بس يا جماعة بيكسب وبيربح في الآخرة، والله في الدنيا بتعيش في جنة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله يا جماعة، الآية دي عاملة زي بلسم كده، يعني تحطه على قلب كل مبتلى. شوف اي انسان مبتلى كده وعنده مشكله، عنده ابتلاء ايا كان هو ايه، ابتلاء لا قدر الله في صحته، في فلوسه، في رزقه، في اولاده، ايا كان مشكله مش لاقي لها حل، لم يوفق في زواج، لم يوفق في وظيفه، ايا كانت المشكله لا قدر الله، عارف تاخد الايه دي كده بيقين، والله عامله زي البلسم، الدواء الشافي الكافي، عارف مرهم كده يدهن بيه على القلب على طول تروح كل المشاكل، بس اللي ياخدها بيقين. شوف ربنا بيقول ايه، ما اصاب من مصيبه الا باذن الله. فكل حاجه ربنا بيقول لك باذن ربنا، ما تخافش، هو ربنا باذن الله. يعني الكلام ده مش انت فاكر ان ملهاش حل وان الدنيا سودة وخلاص، لا لا لا، ده باذن ربنا، وما دام باذن ربنا فهو قادر بسهوله جدا يرفعها. هو بيقول كن فيكون، بس مش محتاجين اسباب ولا حاجه خالص. فحتى لو فقدت كل الاسباب يكفيك أنك مع رب الأسباب. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. شوف بأكمل معايا هذا الدواء الشافي والبلسم الكافي، يقول الله سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله، تؤمن بربنا يبقى قلبك هادي جدا، وعارف إن يعني كل حاجة بإيده سبحانه وتعالى. فأنا شوف، فاللي بيؤمن بربنا بيبقى على طول قلبه سهل طيع، بيعرف يتقبل المشاكل دي بالرضا والتسليم، عادي، عارف ان كل حاجه قضاء وقدر، وعارف ان الدنيا دي ولا حاجه، المهم ان انا ما اكونش من اهل التغابن اللي هم يوم القيامه هيقعدوا يسالوا اهل النار، عفوا، هيسالوا اهل الجنه ان افيضوا علينا من الماء، فكل مصيبه تهون يعني في الدنيا. يعني بالعكس انا عمال اخد ثواب، اخد حسنات لهذه المشكله اللي حصلت لي في الدنيا، وسهل ان في يوم او في ليله ربنا يرفع عني هذا البلاء، مفيش اي مشاكل. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يبقى قلبه هادي مطمئن، قاعد كده والله يا جماعة في جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، والله بكل شيء عليم. شوف بقى نهاية حتى الآية دي، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ربنا بيقول لك وبيطمنك إن هو عليم باللي أنت بتمر بيه دلوقتي، هو مش بعيد عن ربنا، ربنا عارف اللي بيحصل، بس هو اختبار، إحنا في الدنيا ربنا بيرفع درجاتك. فالمؤمن يا جماعة بيعيش والله في دنيا يعني هي يعني جنة مصغرة قبل إيه، حتى أوقات الشدة والمصائب لما بيبقى قريب من ربنا الدنيا بتبقى بسيطة. فالشيطان عايز يصور لك إن البلاء لما بتقرب من ربنا، لا، أيوة في ابتلاءات، في اختبارات لا شك، أم حسبتم أن تتركوا، لا، في اختبارات، ولكن حتى المصائب وحتى المشاكل سبحان الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، اما الشخص اللي هو بعيد عن ربنا والعياذ بالله، تعرفين لما بتحصل اي مشكله اللي بينتحر واللي بيكتئب واللي بيعمل واللي تعرفين لما حصلت الازمه الماليه الشديده سنه 2008 وغيره، في ناس يا جماعه كانت يعني ملياردير معاه فلوس وخسر امواله كلها في البورصه والقصص اللي حصلت دي، اللي روح ودخل البيت واخبار اتنشرت يعني وقتل زوجته وقتل اولاده وفي الاخر هو راح انتحر، ما هو عايش حياته كلها عشان الفلوس، فلما الفلوس دي تطير يبقى انا كده خلاص عايش ليه، ايه المعنى في الحياه؟ فما استحملش. فسبحان الله. فاذا نرجع يا جماعه نقول ان احنا مش عايزين نكون من اهل التغابن والخساره في الاخره. والمعنى الثاني اللي يعني اثرناه معاكم مساله ان انت الشيطان بس بيخوفك انها تحصل لك مشاكل لو مش في طريق ربنا، في حين ان المشاكل لن يخلو منها احد، دي طبيعه الدنيا وطبيعه البشر، كلنا بنمر بمشاكل، ربنا يا رب يفرج عنا وعنكم عن جميع السامعين وعن جميع احبابنا يعني. لكن الفرق ان المسلم بيتقبل المشاكل دي بصدر رحب في الدنيا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وهو الفائز في الاخره. فشرج اخيرا نتذكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام، لانه ركز على حاجه مهمه جدا في صحيح البخاري، يقول النبي عليه الصلاه والسلام نعمتان مغبون، يعني انا جبت الحديث ده لعلاقه معنى في معنى الغبن زي الايه يعني. فتخيل النبي عليه الصلاه والسلام فصل لنا في الحديث ده يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني ايه الكلام ده؟ ان في نعمتين بالذات يعني كتير من الناس مغبون فيهما. يعني ايه مغبون؟ يعني زي ما شرحنا كده من الغبن اللي هو بيخسر فيهم خسارة فظيعة جدا. ازاي؟ الصحة والفراغ. النعمة الاولى الصحة. يا جماعة كم واحد ربنا انعم عليه بالصحة وللأسف مش بنحس بنعمة الصحة دي، نعصي ربنا عز وجل و يعني بنبعد، وبدل ما الإنسان مثلا الحمد لله ربنا اداله صحة واداله عقل كويس بيعرف يفكر وبيعرف يفهم، فتجد ان هو ممكن يضيع وقته كله على فيسبوك وعلى كلام فاضي وعلى صفحات كلها كوميدي وعلى لعب وعلى ببجي وعلى ماتشات كورة وعلى معرفش ايه، وتلاقي ظهرة شبابه وصحته وقوته بتضيع في لا شيء في لا شيء فعلا، في حين ان كان ممكن ان هو يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، يتفهم كلام الله عز وجل، يعمل، يصلي، يتصدق. يعني الصحة دي يا جماعة الناس يا سبحان الله لا نشعر بها إلا عند الفقد، نسأل الله أن يحفظها علينا وعليكم يا رب العالمين دايما يا رب. فالصحة من أحد الأمور يا جماعة اللي بتخلي الناس يعني فعلا يطغوا ويعصوا ربنا عز وجل، في حين أنها نعمة كبيرة جدا ناس كثيرة بتخسر فيها. طب النعمة التانية الفراغ. الفراغ زي ما كنا بنقول إن عنده وقت ضخم جدا وعنده صحة وبيضيع الوقت ده في اللاشيء، في اللاشيء كلام وغيبة ونميمة وكلام وغيبة ونميمة وتعليقات فاضية، تلاقي يعني بوست مثلا تافه على فيسبوك و 900 تعليق و 900 واحد بيرد التاني، التاني ده بيشتمه وده بيتخانق معاه وده بيقول كلام فاضي وده بيضحك وده بيعيط يعني يا جماعة هل العمر فعلا يستحق أن يضيع في مثل هذا؟ احنا خايفين ان احنا نجد يوم القيامة انفسنا ان احنا الصحيفة مكتوب فيها كلام كتير ملوش لازمة، كلام كتير بل دخل فيه معاصي، دخل فيه الضحك على امور لا تليق احيانا وامور محرمة، وتلاقي الناس بتضحك عادي، بوست اصله حاجة ظريفة، اصله هو بيلقح كده بيقول يعني تعليق مثلا معين وحاجات لا ترضي الله عز وجل، وتجد ضحك واختلاط بين الرجال والنساء فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. طب ما ده كله يا جماعة بيتسجل في الصحيفة، مش عايزين نبقى من أهل التغابن والعياذ بالله إن احنا نكتشف هذه الخسارة يوم القيامة. فقلنا يا شباب إن في فرصة دلوقتي، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، أي حاجة سبقت الله عز وجل رحيم غفور سبحانه وتعالى يكفرها عنك ويدخلنا الجنة بإذن الله تعالى يا رب جميعا. أخيرا يا شباب لو رجعنا للآية، احنا كنا كلامنا كل النهاردة كان عن الآية رقم 9 يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، كسبب بقى نختم بيه، ايه السبب اللي يخلينا يعني نثبت ان احنا ان شاء الله ما نكونش من اهل الخساره والتغابن يوم القيامه؟ الحقيقه ان في سبب عظيم هو ذكر في الايه اللي قبل الايه دي بالظبط، اللي هو الايه رقم 8 سوره التغابن. لو معاكم مصاحف شباب، حد كده متابع معانا وبيبص في المصحف هيجد ان الايه رقم 8 في التغابن، في سوره التغابن، ربنا بيقول فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير. من اعظم اسباب الثبات وانك انت تكون من اهل الربح باذن الله، ما تبقاش من اهل الخساره يوم القيامه واهل التغابن، انك انت زي ما ربنا قال فامنوا بالله ورسوله، تؤمن بالله وتؤمن بالرسول عليه الصلاه والسلام. طيب والنور الذي انزلنا، ايه بقى النور الذي انزلنا؟ احنا عارفين فامنوا بالله ماشي، الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ماشي. طب يعني ايه بقى ان انا كمان فامنوا بالله وامنوا بالرسول وبعد كده والنور الذي انزلنا؟ يعني النور هنا هو القران. ولاحظ ان ربنا ما قالش فامنوا بالله ورسوله والقران او الكتاب الذي انزلنا، لا سمى نور. لانه والله يا جماعه النور اللي معاك اللي هيكشف لك انت عارف انت امتى تعرف الشخص ده هيضحك عليه او يتنصب عليه ولا لا. فاكرين مثال السوق اللي بدانا بيه الجلسه النهارده، قلنا الشخص اللي راح اشترى في المحل فضحك عليه لان هو ما عندوش حاجه تنور له عقله كده ويعرف، هو ما اتعاملش قبل كده في القصه دي. فلما راح بيقول له 9000 اداله 9000 جنيه، في حين زي ما شرحنا قلنا ان السلعه لا تساويش 1000 جنيه، يعني ما عندوش اصلا يعني عارف ما عندوش يعني ميزان يميز بيه هل انا فعلا ماشي صح ولا غلط، هل انا بشتري صح ولا غلط، ما عندوش نور، الدنيا ظلمه بالنسبه له فضحك عليه بسهوله. فانت لو ما فيش نور ينور بصيرتك دي مشكله، ان الشيطان يضحك عليك بسهوله برضو، الشيطان يوقعك في المعاصي بسهوله، الشيطان يصور لك انك انت ماشي صح وتفاجئ يوم القيامه العجب لانك انت من اهل التغابن، خسرت كتير، خسرت عمرك كله. فمحتاجين النور، ربنا سمى هنا القران نور لان هو ده اللي هينور لك ويكشف لك الدنيا كلها على حقيقتها، يقول لك ده صح وده خطا، ده اللي هينور لك بصيرتك كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام لما قال حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فتبقى شايف ان الشهوات دي نار، والحاجات المتعبه الوضوء في البرد والصدقه من المال في وقت الشده ان دي هي المكاره، قد ممكن الانسان البشر يعني بيكرهها كده بطبيعته، مش بيحب الساقعه مش بيحب كذا، لكن هي دي الجنه، فعشان كده هو بيقوم ويشتغل. فسبحان الله دي برضو من اسباب الثبات واسباب الربح يا جماعه، ان احنا ما نكونش من اهل الغضب، الايمان بالنور اللي هو القران، فالقران ربنا سماه نور. اخيرا في صحيح مسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الصحابي يعني بيحكي موقف نختم بيه ان شاء الله، بيقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. يعني ايه الصفة؟ الصفة دي يا جماعة كان مكان في آخر المسجد النبوي بيعيش فيه الناس الغلابة الفقراء اللي ما كانش حتى عارفين يجيبوا بيت، مش عارفين يجيبوا حاجة، فزي ما تقول خيمة كده صغيرة في آخر المسجد النبوي كان بيعيش فيها أهل الصفة اللي هم ناس من الفقراء والمساكين اللي هاجروا أو تركوا أماكنهم وجم عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عشان يتعلموا الدين، فكانوا فقراء ما لهمش بيوت فقعدوا في المكان ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام خرج على الناس دي وقال لهم إيه؟ فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ يعني مين فيكم يحب يطلع كده كل يوم يغدو، يعني يطلع الصبح كده يروح فين؟ يروح إلى بطحان أو إلى العقيق. بطحان والعقيق ده يا جماعة أسماء أماكن قريبة من المدينة، يعني أماكن في المدينة، يعني مثلا تخيل لو إحنا قاعدين في مسجد معين فقلت لك مين يحب يطلع على أول الشارع، شارع مثلا اسمه كذا اسمه بطحان، الشارع اللي وراه اسمه العقيق، هكذا يعني أسماء أماكن أسماء شوارع حاجة شبه كده، يعني حاجة قريبة مش بعيدة قوي. فهو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم مين فيكم يحب يطلع هناك سواء إلى بطحان أو إلى العقيق الأماكن دي يعمل إيه؟ يعني فيأتي منه بناقتين كوماوين، فيأتي منه بناقتين كوماوين، يعني يروح هناك يمشي بس شوف كم خطوة، حاجة بسيطة جدا، يطلع على أول الشارع هيلاقي مستني هناك إيه؟ ناقتين، ناقتين يعني مش ناقة واحدة، تعرفين الناقة ليه الجمل؟ لا ده اتنين مش واحدة، مش بس كده كوماوين، تعرف الناقة الكوماء دي اللي هي بتبقى ما شاء الله ضخمة ومليانة والسنم بتاعها عظيم كالجبل، فكانت غالية جدا جدا. تعرف ده يشبه إيه في زمن؟ يشبه مثلا عربية مرسيدس، حاجة زي كده، حاجة غالية يعني حاجة فعلا ليها تمن، مش مجرد ما تقولش ده جمل، يعني حتى الجمل في زمان غالي جدا يعني الاف يعني مؤلف، لكن احنا بنقول ان الجمل زمان ما كانش مجرد حيوان يعني مثلا، لا ده هو كان وسيله عظيمه جدا، فاحنا بنتكلم ان حاجه يعني بالذات الناقه الكوماء دي حاجه يتنافس فيها. فبيقول لهم مين يحب يطلع يمشي الخطوتين دول فيلاقي ناقتين كوماوين ويرجع بيهم في غير إثم ولا قطع رحم. مش حرام يعني، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول مش حرام، يعني مش مثلا هتسرق ولا أنت هتقطع رحم وتتخانق مع أخوك ولا أختك، لا لا خالص، موضوع بسيط، هترجع بالنقطتين دول وحلال حلال مفيش مشاكل. فالصحابة قالوا إيه؟ فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. موضوع يعني أصل إحنا صراحة مش هنخبي على بعض، ما دام بتقول حلال وبتقول الدنيا سهلة، همشي خطوتين وارجع بحاجة زي عربيتين مرسيدس كده، راجع بمليون جنيه ولا أكتر، وإيه المشكلة يعني؟ أكيد أحب كده ما دام مش حرام. فقالوا يا رسول الله نحب ذلك، نحب الكلام ده. إما فقال عليه الصلاة والسلام، شوف بقى الكلام، قال عليه الصلاة والسلام: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. سبحان الله، شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم يعني كل واحد فيكم دلوقتي حابب إن هو يطلع ياخد الناقتين دول ويرجع. طب إيه رأيكم بقى إن لو كل واحد فيكم بدل ما يطلع على الشارع ده يجي المسجد، أفلا ياخدوا أحدكم إلى المسجد، يعمل إيه؟ فيعلم يعني يتعلم آيتين بس من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. تخيل تيجي كده تقعد فتتعلم الآية دي معناها إيه؟ فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين. يا أحسن من الناقتين دول؟ أو والله والله لو عرفت الثواب وعرفت عاقبة الأمر يوم القيامة وعرفت معنى التغابن، وإن قد إيه الناس ممكن تموت بعضها عشان يرجع فعلا بمليون جنيه، ولا يرجع بعربيتين مرسيدس، ولا يرجع بناقتين كوموين، وفي حين الناس بتزهد يا جماعة في إن هي تتعلم آية أو آيتين من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم، بيقول لهؤلاء والله إنك أنت تروح المسجد وتتعلم الآيتين دول لو اتكشف كده حجاب الغيب، وهتعرف إن والله يوم القيامة لما تقف عند الميزان إن أنت أحسن بكتير من الشخص اللي قضى حياته كلها في الدنيا بس وفي الدنيا وبيجمع في الدنيا، وانت جيت يوم القيامة في صحيفة حسناتك آيتين من كتاب ربنا سبحانه وتعالى انت حافظهم وعالمهم وفاهم معانيهم وبتحاول انك انت تتخلق بيهم وتنشرهم. وبعد مش بس كده، النبي عليه الصلاة والسلام فتح لك الموضوع بقى، قال لك وثلاث خير له من ثلاث. يعني طب لو واحد بقى عاوز يكسب اكتر، طيب مش احنا لو في الدنيا قلنا مين ياخد عربيتين ومين ياخد ثلاثة، كله يقول لك انا عايز ثلاثة. طب تعالى بقى في امر الاخرة، وثلاث خير له من ثلاث، انك انت تتعلم ثلاث ايات احسن من ثلاثة من النوق الجمال، واربع خير له من اربع، ومن اعدادهن من الابل، يعني خمسه احسن من خمسه وعشره ومليون ومية. يعني تتعلم 100 ايه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وتفهمهم، والله احسن لو كشف الحجاب احسن من 100 ناقه، يعني انت تبقى احسن من مليونير. تخيل ده لو كشف الحجاب وكان عندنا يقين. فده برضو يا شباب بنختم بيه، لان ليه علاقه كبيره بمساله التغابن، ان احنا ساعات الاوزان دي بتضيع في زحمه الدنيا ومعايير الدنيا الماديه لا نحسن تقدير الامور، فنتنافس وتضيع الاعمار والحسد والبغضاء بيروحوا كلها في شؤون دنيويه، في حين الواحد لو جه يوم القيامه وعرف ان هو يوم التغابن، اليوم اللي ناس كثيره تكتشف ان عمرها ضاع وصحتها ضاعت والوقت اللي عندها ضاع في كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، وفي امور لم تكن ينبغي أن يعاش لها ففضلا أن يتنافس لها فيها، فتكتشف بقى يوم القيامة. احنا الحمد لله بنحاول نكتشف ده دلوقتي عشان ما نتصدمش، والحمد لله اللي بنحاول نعمله سواء في القناة هنا أو في أي قنوات مشابهة، الحمد لله أهل الخير ربنا بارك فيهم، إننا جماعة فعلا نحاول احنا نتعلم آية أو آيتين فنعرفهم، ده أحسن عندنا بإذن الله، أحسن عند الله يوم القيامة لما تقف تكتشف أنك أنت فزت. ربنا بيقول ذلك الفوز العظيم، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تكتشف أنك أنت فعلا اللي فزت، بدل ما الفوز يا جماعة في الدنيا بيطلق على أشياء تافهة، ماتش أهلي وزمالك ولا مسابقة جمال ولا معرفش يقولك فلان فاز فلانة فازت ولا مين معرفش الصفحة بتاعته فازت بكام متابعين ولا. سبحان الله، لا، الفوز العظيم عند الله عز وجل أمر آخر وراء ذلك. فنسأل الله لنا ولكم أن نكون من الفائزين، وألا نكون من أهل التغابن والخسارة، يعني لضاعت أعمارهم، ضاعت كل حاجة في حياتهم سدى بلا فائدة يوم القيامة والعياذ بالله. فشباب ناخد بالنا من الاسم ده، سورة التغابن، ناخد بالنا من السورة دي، ناخد بالنا من اسم يوم القيامة، هذا الاسم العظيم يوم التغابن، وناخد بالنا من باقي الأسماء زي ما اتفقنا في الأول. وانت بقى بتقرأ المصحف حاول، اتفقنا المصحف ده نور، فحاول كل اسم يعدي عليك من أسماء يوم القيامة تحاول تتفهمه، لأن هو بيبرز لك مشهد معين هيحصل يوم القيامة. نسأل الله أن نكون وإياكم وأحبابنا جميعا ويعني جميع أموات المسلمين يا رب من أهل السعادة يوم القيامة بإذن الله. وما ننساش يا جماعة في النهاية أن احنا ندعو لأهلنا في غزة وإخواننا في السودان وفي كل مكان يا رب العالمين، وأهل سوريا وكل، ربنا عز وجل يوفقهم وينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.